فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. وأصل الاستئناس طلب الأنس بالشيء، وهو سكون النفس واطمئنان القلب وزوال الوحشة، وهذا لا يكون إلا بعد الاستئذان. يعني هو يريد إزالة الوحشة. سبب نزول الآيات روية في سبب النزول أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير، فقالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد. الله أغفر لنا، تعلمون لنا ذنوب ومعاصي بيننا وبين ربنا، غفر الله لنا وغفر الله لكم. قالت لا أحب أن يراني عليها أحد، ولا والد ولا ولد. يعني مسألانية في بيتها تلبس ما تشاء، في بيتها تلبس ما تشاء، لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتيني آتي فيدخل عليها فكيف أصنع. فنزلت الآيات: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس. وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، قال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فرخص سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. المسألة على ما في ذلك بأن بالبيوت المسكونة، لأنه سيطلع على العورات، يا أقلها أنك ستطلع على العورة، ستطلع على كما قال عمر بن الخطاب: يريد المرء يجلس في بيتي على حريته، ما في تكلف لشيء. والإشكال كل إشكال في هذا الباب. رضي الله عنك يا شيخ أحمد، أرجو أن تكون انتهيت أيضا من تدريس أصول السنة، رضي الله عنك وحفظك ربي. فيضطر على العورات أو يضطر عليه يكون في معصية، كل منا له معاصي يعني يقع فيها إما ظاهرا وإما علنا وإما سرا بينه وبين ربي، فيضطر على عوراته أو يضطر على معصية ستر الله عليها، فأنت تكشف الستر، كيف يكون مكانك عند ربك لا يفعل. وهذه كلها كما قلت ستظهر لنا جليا في مسألة أخرى مهمة جدا، وهي مسألة التجرؤ على ذلك. فإن الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده، فلذلك كان المنع من الدخول حتى يكون الاستئناس والاستئذان. طيب، الأحكام الشرعية تتعلق بهذه الآية العظيمة، لا سيما أن الله تعالى صدرها بالإيمان، وقلت لكم عندما يصدرها بالإيمان يبقى إذن كل ما الأحكام التي يطلبها منكم تكون علامة من علامات الإيمان. الأحكام الشرعية، الحكم الأول: هل السلام قبل الاستئذان أم بعده؟ يعني يستأذن أولا ثم يسلم، أم يسلم أولا ثم يستأذن؟ هذه على أقوال. وظاهر الآية الكريمة في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فكان الاستئذان الاستئناس بالاستئذان ثم السلام، فظاهر الآية تقديم الاستئذان على السلام. وقال بعض العلماء: يستأذن أولا ثم يسلم. وجمهور الفقهاء: يسلم أولا ثم يستأذن. وقد قال العلماء أن السلام قبل الاستئذان فيه معنى رواية جاءت في الترمذي: السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. وقد قال الجمهور: وأدلة كثيرة تثبت أن السلام يقدم على الاستئذان. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فقال: أألج؟ فقال النبي لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: السلام عليكم، أدخل؟ قال: علمه الاستئذان، كيف يكون الاستئذان؟ قال: يقول: السلام عليكم، أدخل؟ ما شاء الله، بركة الله، نفع الله بك الأمة يا أحمد عبد السلام، نفع الله بك الأمة، وشكر الله لك، ويسر الله عليك أمرك، اللهم أمين يا رب العالمين. الله يستعملنا وإياك لرضوانه، ويجعل مساعينا جميعا في مرضيه، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك في رياض، أحسن الله عليك. نعم، المكسر يتقطع الآن، المكسر إن شاء الله يستوي. كيف هو الآن؟ أي نعم، يسلم ثم يستأذن. وأبو أسامة المغربي قال جيد عندنا الحمد لله. وأمجد التونسي بيض الله وجهك أمجد، حزين جدا من بعدك عنا أمجد، رضي الله عنك ونلتقي على كل خير بإذن الله. واستدل الجمهور أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في من يستأذن قبل أن يسلم، قال لا يؤذن له حتى يسلم. قال أبو هريرة تعلم الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤذن له حتى حتى يسلم. وأيضا يستدلون على ذلك بما جاء عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر أرسلني أبي إلى ابن عمر فجئت فقلت أآلج؟ فقال أدخل. فلما دخلت قال مرحبا يا ابن أخي، لا تقل أآلج ولكن قل السلام عليكم، فإذا قيل لك وعليك فقل أأدخل، فإذا قال أدخل أدخل. فبين له السلام قبل الاستئذان، السلام قبل الاستئذان، والسلام راحة القلب، كأنه يدعو لك أن يسلمك الله من كل شر ومن كل ضر. والسلام اسم من أسماء الله جل في علاه، والابتداء به كأنه واجب. وأيضا استدل على ذلك بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليكم السلام، أيدخل عمر؟ قال استأذن على النبي فقال السلام عليك، السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ فبدأ بالسلام وثنى بالاستئذان. وهذا كلام طيب، لكن عندنا قولان، قول قال الاستئذان قبل السلام، والجمهور السلام قبل الاستئذان، والأدلة كثيرة لهم. وهناك من فصل القول، قال إن دخل على بيت فوجد أناسا يراهم ويرونه يسلم أولا ثم يستأذن، ولم يجد أحدا ولم يرى أحدا والباب موصولا يستأذن أولا ثم يسلم. ترجيح المواردي وهو ترجيح صحيح في هذا الباب، وهو ترجيح جيد، وله أن يقول يعني يدخل فيستأذن. والاستئذان عندهم الاستئذان قد يقول أدخل أألج ويتنحنح كما قالت الأخت أن جدها كان يقول إحم إحم، يعني المهم أنه يحاول. قد كان التركوى يقولون دستور أعتقد، وما أدري وش معناها هذه أو فيش فيها، ما أدري وش كينة هذه، كينة يعني كائنة مكانها، وش كينة يعني وسط به، وش بيفعلون، كيف يدخلون دون استئذان؟ هذا أمر عجب، رضي الله عنك يا نادر. فقد روى الطبراني عن أبي أيوب أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها؟ قال التسليم قد عرفناه، فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بالتسبيح والتحميد والتكبير ويتنحنح فيؤذن له أهل البيت. وهذا الحديث وإن كان فيه نظر لكنه رواية وجد دستور، يعني نحن هنا ما أعرف معناها. وفي معناها عندنا قرأ الباب، دق الباب، إظهار صوت، يعني في البيت أحد يقال ذلك. نعم، يبقى إذن القول الوسط في ذلك أنه إن رأى أحدا من أهل البيت سلم أولا ثم استأذن فدخل، إن لم يرى أحدا يستأذن حتى يؤذن له فيسلم عليهم جميعا. الحكم الثاني، كم عدد الاستئذان، كم يستأذن؟ الحق أن الاستئذان له أداب، ومن أداب الاستئذان ألا يكثر عن عدد معين. يستأذن مرة إن أذن له، يستأذن ثانية إن أذن له، يستأذن ثالثة، وهذا آخره. أسيا أنا متضايق جدا من تفريطك، ومتضايق جدا من تخلفك، وأعلم أن الأمر ليس بيدك وأنكم تقسمون النت، ما لي شأن بذلك؟ مش كاش كفاش يعني كفاش حاجة، والله أنتم قتلتونا بهذه اللغة وبهذه اللكنة. خلينا نشتد على أسيا، أولا ما نريد منك التفريط الذي أنت فيه، التصفيق هذا ما يصح لأنه للنساء ليس للرجال. أما الاستئذان فقلت عدده ثلاثة، أقصاره ثلاثة، وهذا أداب من الأداب، وهذا أصله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، ذهب فاستأذن على عمر بن الخطاب مرة والثانية والثالثة فلم يرد عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فرجع، فلما رجع غضب عمر بن الخطاب لأنه سمع استئذان، غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، غضب فاستدعاه فجاءه مهرولا خائفا، قال ما حملك أن تمشي ولم ألقك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. فقال لا أدعك حتى تأتي بمن يشهد لك. وهذا يعني أخاف جدا أبا موسى الأشعري، أرعبه، فذهب مهرولا فزعا إلى إلى إلى إلى الأنصار. فكان في المجلس أبي ومن معه، فقال أحدكم سمع، الحمد لله، قلت لك لن أعذرك وسأشتد عليك فاحتملي، أحدكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا؟ قال أبي ما بك؟ قال ووجده مذعورا. قال عمر، فقال لا أدعك حتى تأتي بمن يشهد لك. قال والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد وكنت أصغرهم فقمت معه. فأخبرت عمر وقال له أبي يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أمير المؤمنين وهو يرد الدين دين، وهو له مكانة ويعلم أنهما اشتركا في الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب مرة واحدة، فالواجب مرة واحدة، وعدده ثلاث مرات، ثلاث مرات، لا ما يجوز الصفير أيضا ما يجوز، وعده وآخره ثلاث مرات. يبقى هو مرة واحدة استأذن لم يرد عليه مشى، أو يستأذن مرة في الثانية، الثالثة مستحبة، فإن لم يؤذن له يرجع. ممتاز، حظيتم بالخير وبهذه اللغة، نتشرف بذلك، نتشرف بهذه اللغة أيضا، يعني اللكنة تقصدين ليست اللغة، لكنة. إذن تحقيق المسألة هو أنه من الأدب أن يستأذن مرة، فإن لم يرد عليه يستأذن الثانية، فإن لم يرد عليه يستأذن الثالثة، فإن لم يرد عليه له أن يمشي. هذه آخر المرات. قال بعض العلماء إذا غلب على ظنه أن استئذانه لم يسمع يستأذن أكثر من ثلاثة. لما؟ لنقول الثلاث هنا فيه دلالة على التأكيد أنه استأذن ثلاثا وسمعوه فلم يأذنوا له، وقد قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وهذا فيه نظر صراحة، والأسلم أن تقف مع النص، الأسلم أن تقف مع النص، هو الاستئذان ثلاثا فإن لم يأذن فأغلق، هكذا أفعل لو اتصل ثلاثا وما رد ما أعطي بعد ذلك اتصالا. فنسأل الله أن يعفو عنا وعن الجميع. ممتاز يا ممتاز يا شرف الدين، ممتاز، هذه هدرة رائعة من هدرات الجزائريين الآن، أن يتكلم بلغة أو لكنة يفهمها الجميع، ممتاز، وهذا من الأدب. أنت رجل عصام يا أستاذ الشريف، رفع الله مقامك. عامة إذا الاستئذان ثلاثا أدبا، فإن زاد فإن لم يؤذن له يرجع. وفعل ذلك أبو موسى، وجاء أبو سعيد الخدري فشهد له عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحكم الثالث، ما الحكمة في إجابة الاستئذان؟ قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكنات. الحكمة في ذلك، في تحريم الدخول على البيوت المسكونة، لا يعلي من أن يهجم عليها بغير استئذان أن يطلع عليهم في حال يكرهون جدا أحد يطلع عليهم فيها، نائم رفع ثيابه يجلس بيتي بغير ثياب، يعني المهم أنه في حالة لا يحب أن يراه أحد فيها في هذا الباب، أو يكون كما قلت على معصية فيهتك ستره وكانت بينه وبين الله وقد تغفر بينه وبين الله جل وعلا. ولذلك ذم المتجسد ذما عظيما في هذا الباب. حي هلم بالمغرب العربي جميعا، حي هلم بلكنتهم ولغتهم وبأخلاقياتهم وبشهامتهم ومرؤاتهم ورجولتهم ولين أناثتهم أيضا. نسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ بهم وأن يحفظ الأمة الإسلامية، واجعل بيننا وبينكم رابطة المحبة في الله والأخوة نصرة لدين الله جل في علاه. هذا الحكم الثالث. لو في أسئلة تفضلوا. نعم لو في أسئلة تفضلوا معكم وننتظر. أهيب بالإخوة جميعا طلبة العلم، أسهم الكثرة منهم الدعاء كثيرا لفضيلة الشيخ ياسر فإنه متعب جدا، فرجاء تدعونا له ولكل مريض. الشيخ شريف أيضا تعب، غفر الله له ونسأل الله أن يشفيه وأن يرفع عن جميعهم. وعندنا إخواننا أيضا قد ابتلوا بذلك فادعوا لهم، يعني إخواننا من النسب ومن غير النسب أيضا ابتلوا بهذا المرض، يعني بالله دعواتكم لهم جميعا. رضي الله عنك يا أحسن الله عليكم، ربي يسمع يعني يحفظكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتي. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل إلى صحيح البخاري ثم على ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.